عنيت سجع الليل وانتي وينك عنيت سجع الليل وانتي وينك ناوي القمر الاثنين مستنينك عنيت سجع الليل نمت هنية عادتني وانت عليك الشيا خليتني سهران عيني حية مذبوح زي الطير بسكاكينك عنيت سجع الليل عشت ليالي ذقت العنا لكن موسع بالي نلقاك نخلة طالعة في العالي ذقت التمر ما طاب فعلا شينك عنيت سجع الليل وانتي وينك عنيت سجع الليل وانتي وينك عنيت سجع الليل وانتي وينك ناوي القمر الاثنين مستنينك عنيت سجع الليل قاعد نرجع في الثانية لو جاء تطلع درجة وخليتني ممروش يعطيك ملجا ما عليك ظني عجفة مربين عنيت سجع الليل ضاق وخلوقي ركبت الغرام معاك وانت تسوقي ولا تستحيك تقول لي معشوقي ولا عشق العشاق بيني وبينك عنيت سجع الليل وانت وينك عنيت سجع الليل وانت وينك عنيت سجع الليل وانت وينك ناوي القمر الاثنين مستنينك عنيت سجع الليل.